شفتيني بكيت عليك عشرة وذنوبي مازال يخزو فيك يا عشرة والعهد مازال يخزو فيك خاطرك أخويا منير توفيق الخاتير إليا شمس الدين إكرام صمود الناس وما شنتي سمك طاح يا ورخاص من اول يوم كنت معاك ولد الناس وما شنتي يا سمك طاح ورخاص جيتيني هانية ما نخمم ما كان شكية مشكلتيني ولا تنبت كان بي لقيتيني هاني ما نخمم ما نشكي كنت نقول بحالك ما تولد امراه العقل والسين وطاحت بمرة كنت نقول بحالك ما ولدت امراه العقل والسين وطاحت في خطرة لا تتغريش لا شفتيني بكيت عليك يا عشرة وذنوبي مازال يقرصوا فيك لا تتغريش لا شفتيني بكيت عليك العشرة وذنوبي مازال يخزو فيك العشرة والعهد مازال يخزو فيك الفن الشاعر بهات محمد ومصطفى والصغري الشاعر سعيد حمد وكتب الشعر الإمارات السريدي وعزر فقيه سردوب وسواعدة كنت نقول ما تبدلنيش ربة الويف لا يا محال تعيش غلط بزاف كنت نقول ما تبدلنيش ربة الويف لا يا محال تعيش خيبتي الدنيا وش كبير يا حسرة الأعمار صغير دبلومك بين إير في الهضرة خيبتي الدنيا بين وش هيك العقل والسين طاحت في خطرة كنت نقول حالك ما ولدت تمرة العقل والسين وطاحت بالمرة لا تتغريش لا شفتيني بكيت عليك العهد وذنوبي مازال يخرجوا فيك ولا تتغريش لا شفتيني بكيت عليك العهد وذنوبي مازال يخرجوا فيك العهد وذنوبي مازال يخرجوا فيك خبر محمد مراكش العيسى وجوك النخيل مصري مصعب ريدة المحمدية الهرمونية السويرية شفتك صغيرة عزيتي بزاف عليا نويت فيك الخير ربي يكفيني ديا شفتك صغيرة عزيتي بزاف عليا نويت فيك الخير ربي يكفيني ديا صدقتي في استغل في ابليس وانا مغشوش اللي فداك الراس واللي داز عليك راه ما شفتوش صدقتي في استغل في ابليس وانا مغشوش اللي فداك الراس واللي داز عليك شفتوش اللي فداك الراس اللي داز عليك راه ما شفتوش كنت نقول بحالك ما تولد امرا الزين ولا طاي وطاحت بالمرة كنت نقول بحالك ما تولد امرا الزين والعقال وطاحت بالمرة لا تتغريش لا شفتيني بكيت عليك العهد وذنوبي مازال لك رجوب فيه.